إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوه في السر والعلن، فإن تقوى الله عز وجل سبب الأمن في الدنيا والهداية في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عباد الله، لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وقلبه مفعم بشكر الله على نصره لنبيه وإنجاز وعده له. كان ممتطيا ناقته قصوى وسار بها حتى بلغ الكعبة، فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام وجلس في المسجد والناس من حوله والعيون شاخصة إليه ينتظرون ما هو فاعل بأهل مكة الذين آذوه وقاتلوه وأخرجوه من بلده التي هي أحب أرض الله إلى الله. في تلك اللحظات الحرجة تطلع القوم واشرعبوا إلى معرفة صنيعه بأعدائه، وقد تكاثر الناس حوله في المسجد فخطبهم وتلا عليهم قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم سألهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فاسترد أهل مكة أنفاسهم وبدأت البيوت تفتح على مصاريعها لتبايع رسول الله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. الله أكبر، ما أجمل العفو عند المقدرة، ومن أحق بذلك إن لم يكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. عباد الله، لقد برز حلم النبي صلى الله عليه وسلم جليا في هذا الموقف والذي سار عليه الأنبياء من قبله. فهذا هود عليه السلام يستمع إلى إجابة قومه بعدما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. إن شتائم أولئك الجحال لم يضش لها حلم هود عليه السلام، لأن الشقة بعيدة بين رجل اصطفاه الله رسولا وبين قوم سفهوا أنفسهم وتحاوروا على عبادة الأصنام. أيها المسلمون، بهذا الموقف وبغيره من المواقف العظيمة عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم محو الجاهلية التي كانت تقوم على نوعين من الجهالة: جهالة مضادة للدين والعلم، وأخرى مضادة للحلم. فأما الأولى فقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم ظلامها بأنواع المعرفة والإرشاد، وأما الأخرى فقد كبح الحواء ومنع الفساد فيها بحلمه وعقله. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لقد كانت مواقفه صلى الله عليه وسلم ناسخة للجاهلية الجهلاء التي كان يعيشها العرب، والتي بلغت من الغلظة والشدة ما قدها عن مكارم الأخلاق، كما صور ذلك بعضهم في قوله: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ولم يكن للجاهلية حينها إلا كأمثال شعر الحماسة والجهل والفخر والحمية والهجاء. فجاء الإسلام ليكفف من هذه الندوات ويقيم أركان المجتمع على الفضل وحسن التخلق. ولم تتحقق هذه الغاية بعد فضل الله إلا عندما هيمن العلم النافع والعقل الراشد على غريزة الجهل والغضب. وكثير من النصائح التي أفساها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كافة كانت تتجه إلى هذا الهدف، مما جعل المسلمين يعدون مظاهر الطيش والتعدي والعنف والأذى شرودا من القيود التي ربط بها الإسلام الجماعة المسلمة لئلا تميد ولا تضطرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إن من الناس من لا يسكت عن الغضب فهو في ثورة دائمة وتغير يطبع على وجهه العبوس. إذا مسه أحد بأذى ارتعش كالمحموم وأنشأ يرضي ويزهد ويلعن ويطعن، والإسلام بريء من هذه الخلال الكبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقد حرم الإسلام المهاترات السفيهة وتبادل السباب بين المتخاصمين. وكم من معارك طارئة تبتذل فيها الأعراض وتنتهك فيها الحرمات، وما لهذه الآثام الغليظة من علة إلا تسلط الغضب وضياع الأدب. وأوزار هذه المعارك العنيفة الرضيعة تعود على الموقد الأول لجمرتها. قال صلوات الله وسلامه عليه: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. والمسلك الأمثل في ذلك كله والدال على العظمة والمروءة هو أن يبتلع المرء غضبه فلا ينفجر، وأن يقبض يده فلا يقتص، وأن يجعل عفوه عن المسيء نوعا من شكر الله الذي أقدره على أن يأخذ حقه إذا شاء. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: احذروا رأي الأوغاد. قالوا: ومن هم؟ قال: الذين يرون العفو والصفح عارا. أيها الناس، إن كمال العلم في الحلم، ولين الكلام مفتاح القلوب، يستطيع المسلم من خلاله أن يعالج أمراض النفوس، وهو هادئ النفس مطمئن القلب لا يستنفره الغضب ولا يستثيره الحمق. فلو كان الداعي سيء الخلق جافي النفس قاسي القلب لانفض من حوله الناس وانصرفوا عنه، فحرموا الهداية بأنواع دينهم، فعاشوا وماتوا جهالا، وذلك هو الشقاء وهو سببه وعلته. وتتفاوت درجات الناس في الثبات أمام المثيرات، فمنهم من تستخفه التوافه فيستحمق على عجل، ومنهم من تستفزه الشدائد فيبقي على وقعها الأليم محتفظا برجاحة فكره وتجاحة خلقه. والرجل الحليم حقا هو من إذا حدق في آفاق دنيا الناس اتسع قدره وامتد حلمه وعذر الناس من أنفسهم والتمس المبررات لأغلاطهم، فإذا ما عدا عليه غر يريد تجريحه نظر إليه من علو وفعل كما قال الأحنف بن قيس رحمه الله: ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. وكان مشهورا بالحلم رحمه الله، وبذلك ساد عشيرته. وقد قيل له: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم، كنا نختلف إليه في الحلم كما يختلف إلي الفقهاء في الفقه. ولقد حضرت عنده يوما وقد أتوه برجل قد قتل ابنه فجاءوا به مكتوفا فقال دعوتم اخي اطلقوه واحملوا الى ام ولدي ديته فانها ليست من قومنا. عباد الله، اعلموا ان الحريم اما ان يكون عاجزا جبانا ليس له شيء ولا عليه شيء، فهذا ان لم يغنم فانه لا يأتم، واما ان يكون مخادعا مكارا ظاهره سمت المؤمنين وباطنه حقد المجرمين، يتحلم ظاهرا ويعف علنا ولكنه يغضب باطنا وينتقم مسرفا، وهذا حقود اللدود لا يلبث ان يفضحه الله على رؤوس الناس. واما ان يكون حليما مفطورا على الخير مجبولا عليه، وهذا كأشج عبد القيس الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان فيك خطوتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناء. فقال: اشيء تخلفت به ام جبلت عليه يا رسول الله؟ قال: لا، بل جبلت عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خطوتين يحبهما الله ورسوله. واما ان يكون سائر النفس ازعجه من ظلمه فيصبر محتسبا ويصبح قادرا ويأمره ايمانه بالعرف والعفو عن الجاهلين، وهذا هو المتاب في الدنيا والآخرة والمشكور عند الله وعند خلقه، وهو الموصوف بالشدة والقوة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهو المقصود ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. رواه احمد وغيره بسند صحيح. ايها الناس، ان قلة الحلم وكثرة الغضب آفتان اثنتان اذا استشرتا في مجتمع ما فغضتا بنيانه وهدمتا اركانه وقادت المجتمع الى هوة سحيقة، بعد ان كانتا كالسوس ينخر في جسد المجتمع المسلم حتى يودي به الى الهلاك والعياذ بالله. والا فما تفسير ضياع المجتمعات المسلمة واندثار ادابها واخلاقها وانتشار الشتائم والبحث بين افرادها على كافة الاصعدة، مما ساعد على تقطيع الاواصر والروابط واشاعة اجواء التباوق والتدابر والتحاسد واظهار الشماتة على الامة المسلمة من قبل اعدائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وهل الطلاق وما يكون بين الزوجين من الشقاق الذي ادى بالزوج الى كسر ضلعها وضياع امرها الا نتيجة الغضب وقلة الحلم؟ ثم بعد ذلك يندم ولا تساعة مندم ويتأسف على ما مضى ويرى انه قد جنى على نفسه بالحرمان وعلى زوجته بالعقوبة ولا ذنب لها، ويتم اولاده وهو لم يزل حيا. ثم لا تسأل بعد ذلك عن محاولات هذا الغر في الرجوع الى زوجته واختلاط الكذب والمعاذير، فيذهب من قاضي الى اخر ومن مفتي لاخر ويستعين على حاجته بكل بر وفاجر، كل ذلك لمحو غلطة ارتكبها دون تفكر او روية او تدرج في التأديب، مما تسبب في هدم لبنة كان بامكانه معالجتها لو ملك عقله واشهر حلمه وكف غضبه. وما ذنب الولد اذا خرج من بيته هلعا مقبهرا وجهه ضائقا صدره، ينطلق يمنة ويسرة يبحث عن سبب يزيل به همه ويجلو به غمه، وسواء عنده تلك الاسباب كانت من الحلال ام من الحرام، ولربما استبشر به وبامثاله وحوش الظلام ولئاب المجتمع فيسير وراء تخبطهم ويضيع بضياعهم، كل ذلك نتيجة غضبة من ابيه او امه اعقبها سب وشتم ولطم وربما طرد ولعن، فيبدد بذلك شمل الاسره ويجعل البيت دارا او بركانا سائرا. وان سمع من جاره شيئا غضب ورد اكثر مما قيل له او فعل به، فيصبح الجيران اعداء له وخصوما

اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت من الاعداء ولا الحاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.